الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا مئة ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا معقب لحكمك ولا راد لأمرك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، كنا وما زلنا نتكلم عن صفات الزوج الصالح، وفي الخطبة الماضية تكلمنا عن جزء بسيط من صفة يجب أن يتحلى بها كل إنسان، ألا وهي متانة الخلق. فالزوج إذا كان متين الخلق لا تعتريه زوابع الفتن، ولا تستفزه أعاصير النساء، ولكنه يثبت أمام كل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. واليوم بمشيئة الله عز وجل نقول وبالله التوفيق بما فتح الله به علينا، أن من صفات الزوج الصالح هو الذي يستشعر المسؤولية أمام الله عما استرعاه الله. الإنسان اللي هو عنده يقين وعنده إيمان بالله سبحانه وتعالى دايما يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، ودايما يخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى، وتجده يحاسب نفسه على الفتيل والنقير والقطمير، فلا يستطيع أن يظلم قيد شعره، ولا يستطيع أن يضيع أمرا أمره الله به، لأنه يستشعر بذلك المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الأحبة الكرام، على المسلم المؤمن الرجل الصالح هو أن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويجهز نفسه للسؤال بين يدي رب العالمين. وإذا كان الزوج كما قال الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل على أهله راع وهو مسؤول عنهم، والمرأة على بيت بعلها وولده، خلي بالك من كلمة وولده دي عشان هنعوزها قدام شوية، والمرأة على بيت بعلها وولده راعية، أو في رواية والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنه، وهي مسؤولة عنه. والخادم على مال سيده راع وهو مسؤول عنه. ألا كلكم مسؤول، ألا فكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تعددت فيه الروايات بأساليب شتى، هذه رواية مسلم وهناك روايات أخرى. هذا الحديث يستوقفنا وقفة مع نفسنا، إذا كان الراجل على بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك في بيت زوجها على بيت زوجها وولده راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، وإذا استشعر الإنسان شدة الحساب وشدة السؤال وصعوبة السؤال بين يدي رب العالمين لاتقى الله فيما استرعاه الله، لاتقى الله فيما استرعاه الله. ولهذا أيها الأحبة الكرام، الرجل إذا لم يكن رجلا صالحا فلا يبالي فيما استرعاه الله، فلا يبالي فيما استرعاه الله. تلاقي ناس من الناس متزوج زوجته وعنده أولاده، ولكن ما بيهمه أولاده مع ربنا مش مع ربنا، ما بيهمه ولا شيء، المهم هو مزاجه، المهم هو هواه، المهم هي حياته الطبيعية اللي بيعيشها، وبعد كده اللي يعيش زي ما يعيش. لهذا هذه هي خطورة السؤال، هذه هي خطورة السؤال. عمر بن الخطاب لما استشعر عظمة المسؤولية أمام الله عز وجل يسأل نفسه سؤال، لو عثرت ناقة في العراق، وفي رواية على شاطئ الفرات الذي نسأل الله أن يفك أسره، على شاطئ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. ناقة الطريق مش ممهد له وعثرت في رجليه، وبسبب أن الطريق مش معدول في عهد عمر، لخشي يا عمر أن يسأله الله عنها لما لم تسوي لها الطريق. الآن هانت علينا المسؤوليات وضعف الإيمان في قلوبنا حتى أننا نستهين بعذاب الله يوم القيامة. تذكر الواحد بالنار مهما تذكره لكنه لم يتذكر، لأن مش مشكلة عنده، السؤال المهم يعيش وقته ويعيش أيامه. أيها الأحبة الكرام، المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكرته لكم، كفى بالمرء إثما، هذا حديث مهم جدا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وطول ما احنا بنتكلم في سلسلة الأسرة والحديث بيمشي معانا يمكن في معظم الخطاب، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لو ما عملتش ولا ذنب يدخلك جهنم إلا أن أنت ضيعت بيتك وضيعت زوجتك وضيعت أولادك، يكفيك هذا الذنب اللي دخلك جهنم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لهذا أيها الأحبة الكرام، الرجل هو صمام الأمان وهو حجر الأساس في البيت، فإذا كان رجلا صالحا يصبر على آلام المعيشة ويصبر على مشاكل الزوجية، لأن لازم يحصل في المشاكل الزوجية في الحياة الأسرية، لازم يحصل عندك مشاكل، وإذا ما حصل عندك مشاكل يبقى في خلل في الحياة الزوجية، لازم من المشاكل. وهذه المشاكل زي ملح الطعام، قلت لكم سابقا لازم ملح الطعام من غير ملح ما بيتاكل، لكن إذا زاد الملح عن حد يترمي الأكل كله ما بيتاكل. ولذلك الحياة الزوجية لازم يحصل فيها مشاكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا رضي كره منها خلق رضي منها آخر. إياك لما تلاقي خلق تعبان في زوجتك تيجي رميها بالكل، لا، لازم تلاحظ إني، وبرضه الكلام للزوجة كذلك، لقيت خلق تعبان في الزوج لما تيجي شيطان بالكل وتجيب البوليس ومية وعشرة وحاسب ما لبان ربنا، هذا ما بينفع. لكن إذا رضي منها خلق، إذا كره منها خلق رضي منها آخر، إذا كري منها قول قضي منها. والشاعر بيقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد، اللي بينه وبينه زوجي ولا زوجتي لو جاءت بذنب ما نقلب كل الطاولة عليها بسبب الذنب، نتذكر لها المحاسن كلها اللي فاتت. ونفس الكلام بالنسبة للزوجة، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. لهذا على الإنسان أن يصبر. إذا ابتليت بامرأة عليك أن تصبر، وأنت إذا ابتليت برجل عليك أن تصبر، ولا تستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وتستهوني بيها وبعد كده تروح بسبب اضراع هذه المسؤوليه في جهنم والعياذ بالله. لذلك ايها الاحبه الكرام احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا ان نعيش في جو اسري صالح باستشعار المسؤوليه امام الله. اي حاجه تعملها في بيتك لازم تحط سؤال في ذهنك، ليه عملتها؟ الله هيسألك يوم القيامة ليه عملت كده؟ أي كلمة تقولها في حياتك الزوجية الله عز وجل يسألك يوم القيامة ليه قلت الكلمة دي؟ لازم تحضر لكل كلمة ولكل عمل تحضر لها الإجابة بين يدي رب العالمين. إذا رب العالمين سألك عنها يوم القيامة، إذا رب العالمين سألك عنها يوم القيامة عملت كده ليه؟ وقلت كده ليه؟ لكن ساعات الرجل ما بيقدر على موجة الفتن، بس ده الرجل الضعيف. انا بقوله مستمع على طول كده رجل ضعيف اللي ما يقدرش على موجة الفتنة بتاعت المرأة وعلى كلمة النساء بنسميه رجل ضعيف ما يستحق انه يبقى عنده زوجة ولا عنده اسرة ولا يستحق انه يتحمل مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان احنا ذكرنا قبل كده ان المرأة مرأة ضلع اعوج تيجي تعدل وينتفر نص منه، ولو مشيت مع العوج بتاعه يفضل عوج ما هو مشكلة، زينها على ما هي عليه، عايشة على ما هي عليه على طبيعة الخلقة بتاعتي، ويحذر من كده ذلك من كيدكن إن كيدكن عظيم. ممكن تجنك المرأة، ممكن تجنك وانت عامل نفسك راجل. المشكلة بقى لما تحصل مشكلة في البيت إن الراجل يجي واحدة من اثنين، إما أن يريد أن يثبت رجولته، عاوز يثبت الرجولة بتاعته فيجي على طول ما يصبرش على المشكلة اللي موجودة بسبب ضعف الإيمان بتاعه. وانا ذكرت لكم الجمعة اللي فاتت ان سيدنا الامام علي مجرد ما حصل سوء تفاهم بينه وبين السيدة فاطمة خرج من البيت، اخرج يا اخي اخرج وسيب البيت خالص، لكن ما تقعد لحد ما تخرب الامور كلها وتولع زينة نار ويجي لك البوليس وتنطرد برا، وانت عارف البوليس لما بيجي لك 200 متر بعيد عن البيت خلاص ولا 300 متر حتى ما هي اللي تقول كمان اهلا وسهلا بيه. ما هو احنا كده في الزمن اللي احنا موجودين كده. ولهذا يا اولياء الامور يا اب يا ام الإمام التابعين أو من أئمة التابعين واحد اسمه سعيد بن المسيب رفض أن يزوج ابنته لأمير من الأمراء عشان ما تفرحوش بالمناصب والمكانات، ولكنه زوجها لرجل تلميذ من تلاميذه حفظ القرآن وفقه الفقه وعلم تعلم العلم على يد سعيد بن المسيب، وكان لا يمتلك من الدنيا إلا درهمين يعني 2 سنتي ولا بتاع اللي كان يمتلكه من الدنيا كلهم. لذلك هذا رفض ان يزوجها الى امير من الامراء. ليه؟ لان زوجها الى امير من الامراء هي هتعيش في جو القصور، هتعيش في جو القصور، ومن عاش في جو القصور نسى ظلمة القبور، نسى ظلمة القبور. اللي يعيش في جو القصور الله يحفظنا ينسى القبور وما فيها وما وراءها وما بها وينسى الاهوال اللي موجودة بعد كده. ولذلك ايها الاحبة رفض سعيد بن المسيب ان يزوج ابنته الى امير من الامراء. بالوقت لو جالك ولد يمكن مأجر عربية مرسيدس ولا يتحبك عليه، عنده عربية مرسيدس ما شاء الله، تلاقي ولد مثلا مأجر مش عارف ينظر ايش بدلة كده ولا بتاعه وفي كلام ده كتير، هو جاي داخل عليك بمنظر مغري خلاص جوزه هرم ما شاء الله عليه، ود وسيم عنده عربية عنده مش عارف ايه معه فلوس معه مصاري العدة المرلبور الحمراء في النهادية والبيضة في النهادية أهلا وسهلا. لكن المشكلة المصيبة لا يعرف لله طريقا، لا يعرف لله طريقا، فمن أين يتقي الله ومن أين يستشعر المسؤولية أمامها؟ إما أن يثبت رجولته في وقت من الأوقات عاوز يثبت الرجولة بتاعته، وبالتالي لما تحصل أي مشكلة في البيت واحدة من اثنين، إما التعليق وإما التطليق. إما التعليق يعلقها لحد ما تجينا تديله كل اللي هو عاوزه، واما التطليق يطلقها لك وتبقى مسكينه البنت بقى لها اسبوع ولا اسبوعين متجوزها ولا شهر ولا شهرين وتروح لك متطلقه وتقعد في البيت. والسنه الناس حداد، السنه الناس حداد، ما حد عارف ايه اللي موجود وما حد عارف الحقيقه فين. تنزل كل السكاكين على البنت المسكينه، ليه اتطلقت بعد شهرين؟ ليه اتطلقت بعد شهرين؟ لهذا إذا أردت أن تزوج ابنتك فزوجها للرجل الصالح الذي يعيش في الدنيا بجسده ولكن قلبه بين يدي الله في الآخرة. هقول لي صعب؟ لا ما فيش حاجة صعب. هذا الرجل لماذا؟ لأن هذا الإنسان عاش في الدنيا مزرعة للآخرة، فيعيش في جو بيته بروح التغافل. عارف روح التغافل يعني ايه؟ يعني يتغافل. والامام احمد بن حنبل يقول 9 اعشار الخلق في التغافل. التغافل يعني واحد من الصالحين بيقول كده جميلة خالص: اجعل من نفسك اعمى واصم. اجعل من نفسك اعمى واصم في الحياة الزوجية بالذات. اعمل من نفسك راجل اعمى واعمل نفسك راجل اصم. ليه؟ لانك لو مشيت ورا كل حاجة تعملها المرأة بتفتح لك. انت عملت دي ليه؟ مشيت دي ليه؟ شلت دي من هنا ليه؟ وديت دي هنا ليه؟ صرفت دي ليه؟ خمست دي كده؟ هتنجن، هتنجن، هتخرب الحياة بينك وبينها على طول. واذا انت دققت على كل كلمة بتقولها المرأة برضه هتنجن، هتخرب العلاقة بينك وبينها. قال لي ليه انت كنت بتقولي كذا؟ قال لي انت عملت كده، انا سمعتك بتقول، انا سمعت. لا، في وقت، في وقت يجي فيه، في وقت لازم، جزاكم الله خير، في وقت لازم لازم تعمل نفسك ما انتش شايف، وفي وقت يجي فيه لن تعمل نفسك ما انت سامع. لانك انت لو دققت في الكلمة اللي بتسمعها هذه تخرب العلاقة بينك وبينه، وبعدين تضيع الاولاد وتضيع زوجتك وتعيش بعيد عن اولادك وما تشوفهمش على طريق اليوم التعامل، وممكن يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع، وبعدين تختلفوا مع بعضكم على المصاري بتاعتكم. انا لما يجي العيال عندنا يوم اليومين بتوع الاسبوع، من حقي ناخد نص المصاري ولا من حقي؟ من حقي، من حقي ناخد قد ايه؟ ويختلفوا مع بعض على حاجات لا انزل الله بها من سلطان، وما سمعنا عن احد، عن احد دفن في قبره بكفن فيه جيب حتى فيه مصاري ولا غيره. لكنك تدفن في قبرك بعملك وقولك، تدفن في قبرك بعملك وقولك. لهذا ايها الاحبة الكرام، الرجل المتغافل هو اكرم الناس. الحسن البصري يقول كده: ولا يزال المتغافل من الكرام، ولا يزال المتغافل من الكرام. متغافل يعني ايه؟ يعني يعمل نفسه مش شايف، يعمل نفسه مش سامع، بس في الامور الدنيوية. لكن في الامور الدينية اقف عند حدك، لان هنا دي امور شرعية، بس ما حدش تختلط عن الامور. في امور الدنيا تعرف تاخذ زيادة عن الحد، ما تعلقلهاش حد من مشروعك. والله يا اخي انت اتمنتها في امر ما، ما تجيش تحاسبها على الفتيل والنقير والقطمير، هذا لا يحاسب عليه الا الله سبحانه وتعالى. لهذا ايها الاحبة الكرام، يقول الامام الغزالي رحمه الله، يقول: وان من حسن الخلق ان تتحمل الاذى منها وان تحمل الاذى عنها، وان يكون عندك حلم عند غضبها. عند غضبها لما تغضب المرأة لازم انت تكون عندك حلم، وان انت تتحمل الاذى منها وكذلك تتحمل الاذى عنها، لان هم نساء، لان هم النساء، وخاصة هنا. والا 110 يشتغل وانتوا احرار، واخد بحضرتك؟ لا انت ولا العيال لا عاد حد يشوفهم. طيب وبعدين يا اخوان هنفضل على الحالة هذه؟ هنفضل على كده؟ لا، تغافل، ما تعلقش على كل شيء. اعمل نفسك راجل اعمى مرة وراجل مفتح مرة، اعمل نفسك راجل بتسمع مرة وراجل ما بتسمعش مرة، تغافل. وقالوا ان التغافل يمنع شرا كثيرا، التغافل يمنع شرا كثيرا، وخاصة مع النساء. المرأة اذا انت علقتها على كل شيء يبقى انت عملت عجلك من اجله، واذا عملت عجلك من اجله هي ما يستكتي، وانت كمان انت ساكت هتخلص الطلبتين اللي عندك وتقعد تحط ايدك على خدك، وعظم الله اجرك. والمرأة اذا حدث بينك وبينها مشكلة، اذا حدث بينك وبينها مشكلة، اسهل حاجة عندها انها تفضفض كل اللي عندها. لان قالوا المرأة مفصلة والرجل مجمل. يعني ايه الكلام ده؟ المرأة مفصلة يعني المرأة لما تيجي المرأة تحكي لك قصة، عاوز تحكي لك زي عندنا بيقولوا في مصر من طقطق لسلام عليكم بالتفصيل الممل. لكن الراجل عاوز كلمتين وبس، كلمتين وخلاص. فالمرأة اذا انت عملت عجلك بعجلها تجنك. وعشان كده لازم تعيش بخلق التغافل. عشان ايه كل الكلام ده؟ انت بتيجي على نفسك ليه؟ انت راجل، هي امرأة، بس انت انت انت بتيجي على نفسك في كل دي ليه؟ لان يا كده يا هتطلب منك الطلاق وتاخد منك الاولاد ويضيعوا الاولاد. ولو اختلفتوا انتوا الاثنين مع بعض لا انت ولا هي شايفين الاولاد، وحيروحوا ليوجنت عام ويتربوا فين وازاي وعلى ايد مين ما انتش عارف. ولما ربنا يسألك يوم القيامة ابنك عملت فيه ايه، ما مسكتش اعصابك شوية ليه عشان تحافظ على اولادك؟ ها ما مسكتش اعصابك شوية ليه في امام المرأة دي عشان تحافظ على المسؤولية بتاعتك؟ ولذلك اسمحوا لي ان اسرد سريعا هذه القصة الجميلة، قصة خولة بنت ثعلبة وأويس بن الصامت في التي نزلت فيها سورة المجادلة وفي قراءة المجادلة. طيب ايه قصة خولة بنت ثعلبة؟ خولة بنت ثعلبة زوجها رجل صالح من الصحابة، رجل صالح من الصحابة، لكن قلت لك حتى مهما كان المجتمع بتاع الصحابة كان بيحصل في خلاف بين الزوج والزوجة، بس دوكم كانوا صحابة، ما كانش هموم الدنيا ولا ينتصب لنفسه ولا ينتقم لنفسه ولا يثبت رجولته ولا الكلام ده، ما عرف انه راجل خلاص. اذا حاولت ان انت تثبت رجولتك يبقى انت عندك شك في رجولتك، اذا انت حاولت تثبت رجولتك امام المرأة يبقى انت عندك شك في الرجولة بتاعتك، ما انتش راجل. لكن العاقل هو الذي يمتص كل هذه الامور. المرأة غضبت خولة بنت ثعلبة، غضبت من هي وأويس بن الصامت مع بعضهم، زعلوا مع بعض. فأويس بن الصامت ما تحمل، فغضب عليها غضب شديد جدا، ثم أخرج منها لها لفظ لو أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرم علي تحريم أمي بالظبط. ثم خرج من البيت. طب كنت تخرج الاول يا اخي قبل ما تحلف، لازم تحلف تخرب الدنيا الاول وبعدين تخرج؟ اخرج الاول قبل ما تحلف، هدي نفسك برا وهي تكون هدت وبعدين نرجع لبعض. ثم رجع اليها بعد ما خرج راح لاهله، ثم رجع اليها فراودها عن نفسها، راودها عن نفسها يعني يطلب منها حق الجماع والمعاشره الزوجيه. قالت له لا والذي نفس خولة بيده لا تقرب مني حتى يحكم الله بيني وبينك. شوف المرأة انتهى الموقف، الحد كده انتهى الموقف، الرجل يمسكها أعصابه خلاص مفيش مشكلة. وفي هذا الامر بالذات ما تعملش لنفسك وتراجي، في ناس ساعات شباب يعمل نفسه وقت ابضايق لازم غصب عنك ويلعب معك البوكس وتخرب العلاقة اكثر. فخرجت الى رسول الله، ودي المرجعية يا اخوة، الشطارة انك انت تكون لك مرجعية تقول لك قال الله وقال الرسول. اذا كنت انت رجل صالح تقول لك قال الله وقال الرسول، وتكون مرجعية ملمة بأمور الفقه وخاصة في أحكام الزواج والطلاق لأنها أحكام حساسة، حرف واحد تنقلب كل المواضيع، والكلام مش مكان المنظر يعني مش مكان. طيب ماذا فعلت؟ خرجت إلى رسول الله وذهبت إليه وهو في بيت عائشة. اسمعوا الجمال، هذه المرأة لما غضبت من زوجها، والكلام ده للنساء كمان، لما غضبت من زوجها ما ضربتش 110 وقالت له هلف، ما ضربتش في البلكونة ورميت له المطار بتاعه من الشارع، لا ما فضحتهوش يعني ما فيش للرجال، ما افشتش منه اسراره، ما خدتش منه امواله، ما حرمتهوش من اولاده ابدا. لكن شوف خولة راحت للرسول ليه، شوف سيدة خولة راحت للرسول ليه، ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة واخذت تحدثه بحديث لم تسمعه عائشة رغم انها في غرفتها. تقول سيدة عائشة كنت في ناحية من البيت كنت ما في البيت كان غرفة واخده جنب في الغرفة وسايبه خولة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي له. قلت ما سمعت شيئا، ما سمعت حاجة من الحديث الذي بين خولة وبين رسول الله حتى نزل قول القرآن الكريم من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك. تقول علمت أن الله وسع سمعه الأصوات، تسمعه السماء ولا يسمعه من بجوارها في الأرض. هذه امرأة صالحة تريد أن تحافظ على عرش الزوجية، تريد أن تحافظ على بيتها وعلى زوجها وعلى أولادها، لا تريد أن تدمر الأولاد لأنها تستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، لا تريد أن تحرم الزوج من أولاده لأنها تستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لا تريد أن تهدم البيوت وتخرب الديار وتعيش هي بعد ذلك وحدها ويعيش الرجل كذلك وحده. هكذا أيها الأحبة الكرام يجب أن يكون بين الزوج والزوجة، أن نتقي الله في بعضنا البعض وأن نفتصل السؤال بين يدي الله رب العالمين. لكنها ماذا قالت قولا؟ اسمعوا، قالت يا رسول الله حدث أمر بيني وبين زوجي فظهر مني، قال أنت علي كظهر أمي. اسمع وركز كويس، الأيام دي الرجل بيطلق المرأة وتاخد الأولاد مش مهم، والمرأة بتطلب الطلاق من الرجل والأولاد مش مشكلة، ويبقى عندها أربع أولاد وتروح تبحث عن الرجل تاني، مين اللي هيربي؟ أيه أحن على الأولاد؟ الرجل الثاني أم الزوج الأول؟ من الذي يربيه؟ قالت يا رسول الله إني امرأة تزوجته وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال ولي منه أولاد، فلما كبرت سني ونثرت بطني، جبت كل الأولاد اللي موجودين فيه هذا ربنا قدرهم فيه، ونثرت بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمك. ما هو الرجل كده، معلش سامحوني فيها كده، الرجل لما يحس ان زوجته خلاص كبرت في السن يبدأ يبحث عن واحدة ثانية، ولا يحس كده ان بدأ الجمال بتاعها يروح يبدأ يبحث عن واحدة ثانية. لكن شو مهم أولاد ما يهموش أولاد، مش مشكلة الأولاد لأنه مش مستحضر مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يسألك يوم القيامة عن مثقال الذرة، مش ولد من الأولاد، مثقال ذرة مش ولد انت ضيعته ولا ما ضيعتوش. السيدة خولة تقول هذه الكلمات ثم تقول يا رسول الله، كلمة جميلة اللي احنا عارفين، ثم تقول يا رسول الله إن لي منه أولاد إن تركهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. أنا ليا منه أولاد، لكن الرجل هو اللي بيجيب ويصرف على الأولاد. بس احنا مشكلتنا بقى الآن هي ماما سوسو وبابا يورو واليورو تاول تاعد السوق مع السوسيال والجوب سنتر، هم اللي بيصرفوا. عشان كده المرأة تعمل يا عزاب والراجل يطلق ما تعملش، مش مشكلة العيال دول ما تعملش، مش مشكلة. يا رسول الله إن ليا منه أولاد إن تركتهم إلي إن تركهم إلي جاعوا، أنا ما أقدر أصرف عليهم، وإن ضممتهم إلي أنا المسؤول عن التربية. ها ضاعوا، لازم يكون في عبد قبله مكانته في البيت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى. ليه بيبكي النبي؟ يبكي لأن بيت من أبواب من بيوت المسلمين هيتدمر. أي واحد فيكم يريد أن يدمر بيته، أي واحد فيكم يريد أن يطلق زوجته من أجل امرأة أخرى أو من أجل لعاهة الدنيا أو من أجل شيء من الأموال، أو أي امرأة تريد أن تحرم الزوج من أولاده لابد أن تستشعر بكاء النبي هذا. خلي بالك، تحدثك النبي، خلي بالك انت هتبكي النبي بالموقف اللي انت بتعمله دي. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتظر ثم نزل القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما. أي مشدة بين الزوج والزوجة الله يسمعها، أي سوء خلاف بين الزوج والزوجة الله بيسمعه، الله سميع بصير يسمعها سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام كل ما كان به كل شيء كان يشغل حول بنت سعرة إلى أولاد. أما أنا كبرت سني وتفرق أهلي وذهب مالي وذهب جمالي مش مشكل، كل ده مش مشكل، لكن أولاد يا إخواننا مسؤوليتكم أمام الله عن الأولاد، يا إخواننا مسؤوليتكم أمام الله عن الأولاد. ده أنا كنت قاعد مع واحد بيتحايل على إيه، واحد عيل من عياله عيل من أولاده، الولد شاب صغير مسكين لا يستمشيه في أمور دينه، والولد عمال على الموبايل عايش مع بنت في الحرام وعمال يصور نفسه هو هي على الموبايل. ليه يا إخوة ليه؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ هتقولي لي المجتمع في بيوت مثالية، هم في بيوت يضرب بها المثل تقوى وإيمان ووراء وحجاب وصلاه وعبادة، بيوت محاريب للعبادة، لكن هذا يتوقف على الأب والأم، على الأب والأم المسؤولية أمام الله عظيمة. الله عز وجل في يوم مقداره 50,000 سنة الشمس تدني من الرؤوس والناس يجلسون على ركبهم حفاة عراة. تقول السيدة عائشة يا رسول الله أو ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل؟ قال يا عائشة إن الأمر أشد من ذلك، الموقف أصعب من كده. 50,000 سنة تسأل يوم القيامة، تسأل يوم القيامة. وأصعب السؤال أن الله يسأل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع. لهذا أقول لكم زوجوا بناتكم للزوج الصالح الذي يستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. المرأة كانت بتوصف زوجها في الجاهلية وكانت بتقول كلمتين اثنين، تقول زوجي، خلي بالكم يا رجال الجزيرية، زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. شايفين الوصف جميل؟ زوجي يا رجالي يا اللي بتفتحوا عينكم للنسوان في كل صغيرة وكبيرة، ها، وبتدققوا على كل صغيرة وكبيرة وبتحصل بينكم خلافات. لا، أنا مش عاوزك في البيت أسد وبره تبقى فهد ولا نعامة، لا مش عاوزك كده، أنا عاوزك بره تبقى أسد وفي البيت تبقى فهد. فهد يعني وديع، لا تهش ولا تنش. خلاص سيب المركبة سير، طالما أمر لا يمس الإسلام ومبادئ وقيم وأخلاق ودين وتشريع الإسلام، خلاص دع الأمور تجري في أعينتها ولا تبيتن إلا خالية البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قلت لكم اسجد واقترب واسأل قلب زوجتك من مستودع القلوب بين يدي الرحمن عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. كل من سمعنا واستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على تمام الرضا. أيها الأحبة الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، خولا بنت ثعلبة استوقفت عمر بن الخطاب يوما في الطريق، اسمعوا معي، من عظمته السماء فهو عظيم ومن قدرته السماء فهو ذو قدر عند الله سبحانه وتعالى. حول استوقفت عمر بن الخطاب في يوم من الايام هو كراكب حماره رزقكم الله ويمشي مع مجموعه من الناس في الحر الظهيره الحر الشديد وقفته قالت يا عمر قلتش يا امير المؤمنين انا حاج الايام دي لو ما كنتش تعبت الرئيس لا انت شايف لا شمس ولا قمر قالت يا عمر لقد كنت فينا عميرا ثم قيل لك يا عمر ثم قيل لك يا امير المؤمنين اظن مش عارف حاجه بعد كده فاتق الله يا عمر واتق الفوت واتق الموت واستعد للموت قبل الفوت قبل ما يفوت الاوان واستعد للحساب قبل العذاب اهو رساله لنا احنا كمان اهو يقف عمر ويسمع للمراه ولا يتكلم لا يتكلم نهائي قال يا امير المؤمنين هذه امراه عجوز لو قفتك في حر الظهيره انت امير المؤمنين احنا مش فاضيين للكلام ده دلوقتي لو واحد محتاج ولا بيعمل بتشوفوا الكلام ده كله عاوز يوصل لاي واحد من المسؤولين والله توصله 36 رصاصه في ساعه واحده قبل ما يوصلوا وقف عمر قال يا امير المؤمنين انها امراه عجوز وتقف لها قال وكيف لا يقف لها عمر وكيف لا يسمع لها عمر وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات يا إخوة أي مشكلة بينك وبين زوجتك اتحمل وكذلك يا زوج أي مشكلة بينك وبين زوجك اتحمله لله واشكو أمركم لله عز وجل اشكو أمركم لله سبحانه وتعالى سيبكوا بقى ما كفاية المصائب اللي موجودة في عندنا هناك في اليوغرت أمت والسانتس أمت والمحاكم والكلام ده كله كفاية كفاية أنا زرت السجن هذه 4 مرات من المساجين 90% من السجناء عرب و90% من 90% مخدرات كفاية يا إخوة كفاية بقى سمعة للإسلام عايزين نفوق ندي صورة كويسة بقى في يوم من الأيام ده كفاية نسب الطلاق أنا عندي نسبة من الطلاق مفجعة سآتي لكم بها في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين أسأل الله أن يبصرنا بعيوننا وأن يفقهنا في ديننا اللهم تولنا أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك أملنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حببنا إلى بعضنا اللهم حببنا إلى زوجاتنا وحبب زوجاتنا إلينا واجمع علينا أولادنا يا رب العالمين واجعلهم من الصالحين واجعلهم من الأصفياء واجعلهم من المحسنين اللهم إنا نسألك أن تسترنا وإياهم بسترك الجميل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم توفنا وأنت راض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم بصرنا بعيوبنا واجمعنا على الحق دوما يا رب العالمين اللهم اجعلنا نتقيك ونخشاك ولا نخشى احدا سواك يا احكم الحاكمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقم الصلاه